البدن في مواطن وهو في بطن أمه لها نوع تعلق، فإذا جاء إلى الدنيا لها تعلق، فإذا نام لها تعلق، فإذا مات كذلك تنفصل الروح عن البدن لكن يبقى لها تعلق، وفي الآخرة يكون كذلك العذاب على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن. هل تعذب في القبر أم في مكان آخر؟ القبر، عقيدة السلف إما روضة أو حفرة، القبر. يقول هل يجوز السؤال عن تكفين الروح؟ وهل تعلم شيء عن الروح حتى تسأل عن تكفينها؟ قل الروح من أمر ربي، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. الذي يكفر نتعامل إحنا مع البدن، والروح هذه عند الله عز وجل. ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود عقيدة كفرية، هي اعتقاد مثل الحلول والاتحاد، أن الله عز وجل حال في مخلوقاته، هذه المخلوقات هي الله والله هو المخلوقات. وحدة الوجود، الوجود كله واحد، الخالق والمخلوق كله شيء متحد، وهي عقيدة كفرية. إذن لازلنا في نواصف المضارع، ونواصف المضارع ذكر المؤلف أنها إذن أن ولن وإذن وكي، لا مكي ولا ملجحود. أخذنا في الدرس الماضي لا مكي، أليس كذلك؟ ما هي لا مكي؟ لا التعليم. تستطيع أن تعطيني مثالا؟ تدرس لتنجح، ذاكر لتنجح، لا مكي أو لا التعليل. طيب يا محمد، ما هي لام الجحود؟ لام الجحود هي أن تسبق بكون منفي. يعني ماذا كون منفي يا يونس؟ كون منفي ما كان لم يكن، ما كان وما يكون ولم يكن، كون منفي. وما كان الله ليعذبهم، فهذه تسمى لام الجحود، وهي من نواصب المضارع. طيب حتى أخذناها ليس كذلك؟ حتى حرف غاية وتعليل، غاية وتعليل، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. طيب قال الحرفان الثالث والرابع، فاء السببية. نعم اقرأ لنا. والحرفان الثالث والرابع، فاء السببية وواو المعية، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. أما الطلب فثمانية أشياء، أولا الأمر، ثانيا الدعاء، ثالثا النهي، رابعا الاستفهام، خامسا العرض، سادسا التحريض، سابعا التمني، ثامنا الرجاء. أما الأمر حسبك. قالوا الحرفان الثالث والرابع مما ينصب المضارع، قال فاء السببية وواو المعية. فاء تسمى في اللغة فاء السببية، مثل هنا ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح. ما هو سبب النجاح؟ إذن هذه الفاء ماذا اسموها؟ فاء السببية. وواو المعية وهي الواو التي تكون بمعنى مع، الواو التي تكون بمعنى مع، ذاكر وتنجح. ومثلها يعني لا تلعب فيضيع أملك، فيضيع الفاء هذه فاء ماذا؟ ويضيع، ومع ذلك مع عدم مع إهمالك ماذا سيصنع معك؟ سيضيع أملك. قال فاء السببية وواو المعية، هذان الحرفان لا يقويان على نصب المضارع بأنفسهما، ما فيهما من القوة مثل قوة أن ولن وإذن وكي ولام، لا، وإنما يجب أن تقترن بشيء آخر حتى يتم العمل وهو نصب المضارع. ما تكتفي وحدها فاء السببية، يجب أن تقترن بشيء آخر حتى تعمل هذا العمل وهو نصب الفعل المضارع. ولذا قال بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. تقع فاء السببية إذا وقعت في جواب نفي أو وقعت في جواب طلب. النفي واضح، النفي واضح. قال مثلا لا يقضى عليه بموت، لا يقضى، هذه لا يقضى ناهية أم نافية؟ نافية، نافية، لا يقضى عليه. فبسبب القضاء عليهم ماذا سيحصل عليهم؟ يموت. فهذه يموت فعل مضارع، الفعل المضارع الأصل يعني يكون مرفوع، يذهب الطالب إلى المدرسة. طيب هنا قال هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون يموتون، لكن ماذا قال؟ فيموتوا، فحذفت النون. حذفت النون يجي النحو يبحث لماذا حذفت النون؟ تحذف النون عند الجزم وعند النصب، أليس كذلك؟ فإن لم تفعلوا جزم ولم تفعلوا نصب، كلاهما بحذف النون. لماذا حذفت النون؟ جازم موجود لا يوجد ما يوجب الجزم، إذن ماذا قالوا؟ قالوا هذه يموت فعل مضارع منصوب. طيب ما الذي نصبه؟ قالوا هذه الفاء. طيب هذه الفاء وحدها تستطيع أن تنصب المضارع؟ لا، يجب أن تقرن بماذا؟ أن تكون جواب نفي، نفي لا يقضى عليه. فإذا قضى عليه ما الذي يحصل لهم؟ يموتون. فالفاء هذه اسمها سببية، وقعت بعد نفي الفعل المضارع الذي بعدها يكون منصوبا، فاء السببية، وقعت بعد نفي الفعل المضارع الذي بعدها يكون ماذا؟ يكون منصوبا. قال وأما الطلب، كل جملة في لغة العرب إما أن تكون إنشائية أو طلبية. إنشائية أو طلبية. الإنشائية الخبرية، الخبرية من الإنشائية، تقول زيد ناجح. الآن أنشئت هذا الجملة من عندك، زيد ناجح، ويذهب الطالب إلى المدرسة، فيها معنى الطلب. هذه ماذا تسمى؟ إنشائية، يعني أنك أنشئتها تول، ليس فيها معنى الطلب. النوع الثاني من الجمل جملة طلبية، يدخل في الطلب أشياء كثيرة. أقول لك هل نجحت؟ هذه مثل يذهب الطالب إلى المدرسة، لا، وإنما أنا أطلب منك شيئا. إذن الجملة الاستفهامية جملة ماذا بها؟ جملة طلبية. أقول لك ألا تجلس فنتحدث، هذه ماذا؟ ما هي؟ طلبية. أقول لك اكتب واجبك، هذه ماذا؟ أمر، نص في الطلب. القصد يعني أريدكم أن تميزوا بين الطلب وبين الإنشاء. ولذا قال لك بشرط أن يكون كل أن يكون كل منهما في جواب نفي، أن يكون كل منهما شرط أن يقع كل منهما في جواب نفي، افتهمنا النفي، النفي واضح، أو جواب طلب. قال والطلب ثمانية أشياء: الأمر، اكتب، ذاكر فتنجح، هذا ماذا؟ هذا طلب. ترنث بفاء السببية، ما الذي حصل؟ نصب بعده المضارع. قال والدعاء، الدعاء طلب، ها؟ رب اغفرنا وارحمني، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إذن الدعاء طلب. يعني الأمر إن كان من أعلى إلى أدنى هذا هو الأمر حقيقي، إن كان بين المتساويين التماس، إن كان الطلب من أدنى إلى أعلى دعاء، فإذن الدعاء ما هو؟ الدعاء طلب. قال النهي: لا تعص ربك، هذا ما هو؟ طلب. النهي نوع من أنواع الطلب. قالوا الاستفهام: هل كتبت واجبك؟ طلب الفهم، الاستفهام طلب الفهم. قالوا العرض: ألا تجلس فأحدثك؟ قال والتحضير: هل ذاكرت فتنجح؟ قال والتمني، التمني هو طلب المستحيل، ليت الشباب يعود يوما. والترجي طلب توقع حصول ممكن، توقع حصوله، لعل زيدا ينجح ممكن، يعني هذا، لكن ليت الشباب يعود، ممكن الشباب يعود، هذا هو الأصل، وقد تكون أحدهما بمكان الأخرى، لكن هذا هو الأصل. الأصل التمني طلب شيء قريب، والتمني طلب شيء متعذر أو مستحيل أو صعب الحصول، والترجي قريب الحصول. طيب، قال والرجاء، إذن التمني والرجاء قال أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. اقرأ لي ياهن. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح أو وتنجح. حسبك. قال أما الأمر، الأمر نصب الطلب. قال فهو الطلب الصادر الأعلى إلى الأدنى، أو قال ماذا قال العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ قال العظيم لمن هو دونه تحمل على الله عز وجل لعباده، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر. ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت، مستتر وجوبا إذا فعله فاعل ذاكر. هذا قال فتنجح. فعندما نأتي إلى هذه الفاء أسموها أهل اللغة فاء السببية، ما هو سبب نجاحك، ما هو سبب الفعل الذي بعدها وما قبلها، فهذا تسمى فاء السببية. فتنجح يعني فبسبب مذاكرتك تنجح. فإذا جاءت فاء السببية في جواب طلب، والطلب هو قوله ذاكر، وبعدها فعل مضارع، فإن هذا الفعل المضارع يكون منصوبا. ولذا تقول الفاء فاء السببية، تنجح فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتح في آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت. إذن وقوله ذاكر وتنجح، نقول في إجرائها نفس إعراب الجملة الأولى، ذاكر فعل فاعل الواو والمعية، وتنجح منصوب على نصب الفتحة، والفاعل ضمير مستتر. وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. نعم، الدعاء أيضا نوع من أنواع الطلب أو الأمر، لكنه إن صدر من أدنى إلى أعلى يحمل على الدعاء. قال اللهم اهدني، اللهم اهدني فأعمل الخير، فهذا اهدني طلب، اهدي فعل أمر. لما تعرف ماذا تريد، لما تريد أن تعرف اهدني، أمر مبني على السكون، أصلها اهديني مبني على حذف حرف العلة والكسر عوضا عن الحرف المحذوف، والفاعل أنت، والنون للوقاية، والياء مفعول به. اللهم اهدني، فالفاء فاء السببية، أعمل فعل مضارع منصوب بالفتحة، والفاعل أنا، والخير مفعول به منصوب بالفتحة. قال أو وأعمل الخير، يعني بسبب هدايتك فأعمل الخير، سأعمل الخير، ومع هدايتك أعمل الخير. في الواو أيضا واو المعية، وأعمل فعل مضارع منصوب على نصبه الفتح. نعم. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع مالك أو ويضيع مالك. طيب، قالوا أما النهي فنحو لا تلعب، النهي كذلك طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل، هذا هو النهي. قال نحو قوله لا تلعب، لا هذه ناهية، والنهي مع ماذا؟ مع جزم. فتلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت. قال فيضيع عملك، الفاء فاء السببية، يضيع فعل، فعل مضارع، وأملك أمل فاعل مرفوع بالضمة، والكاف مفعول به. طيب قال أو ويضيع عملك، الواو واو البعير، يضيع فعل مضارع منصوب ب واو المعين. نعم. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو وأسمعها لك. الاستفهام طلب الفهم، إذن هو نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الطلب، طلب الفهم. فواو المعية وفاء السببية إذا وقعت في جواب استفهام وبعدها فعل مضارع، فهذا الفعل المضارع ماذا به؟ يكون منصوبا. هل حرف له اسم؟ هل حرف استفهام. وحفظت فعل فاعل، حفظت فعل فاعل، حفظ فعل، و تاء فاعل، ودروسك مفعول به، والكاف مضاف إليه، الفاء فاء السببية، أسمع هل فأسمع، فأسمعها لك فعل مضارع منصوب بفاء السببية، والفعل أنا، والهاء مفعول به، ولك جار ومجرور، أو وأسمعها لك الواو والمعية، أسمع فعل مضارع منصوب ب واو المعية. وأما العرض فهو الطلب برفق، نحو ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. العرض يعني طلب، قال برفق، عندنا يسمونها عزيمة تحضيري، يعني مثلا عندنا تقعد لما تقعد لا مو بس المصالة أعرف هذا مثل فألمثال زين. أما هذا الطلب بإزعاج وشدة، طيب فقال هذا هنا حرف برفق، ألا تزورنا، ألا الهمزة الاستفهام، ألا تفيد العرض، تزور فعل وفاعل ومفعول به، تزور أنت نا نحن مفعول به تزورنا، فنكرمك ما هو إعرابها؟ فنكرمك نكرم، فعل مضارع منصوب، وهذا هو مطن الشه، منصوب بماذا؟ بفاء السببية المسبوقة بماذا؟ المسبوقة بعرض، بعرض. قال أو ونكرمك، ونكرم مع زيارتك يكون الإكرام في الواو هذه أو المعية. قال وأما التحضيض فهو الطلب مع حظ، مع حث وإزعاج، هذه يسمونها يعني عزيمة مع تأكيد، ويسمونها شق الزيج، يعني مثل يعني يأخذ ألا تجلس، وحتى هذه ماذا تسمى؟ تحضيض. قال طلب مع حث وإزعاج، نحو هل أديت واجبك، إلحاح يعني على هذا الأمر، فيشكرك أبوك، فيشكر فاء سببية، يشكر فعل مضارع يشكر هو وأبوك، نعم أبوك الفاعل، والكاف مفعول به، ويشكرك الواو والمعية، ويشكر فعل مضارع منصوب بواو المعية، كاف مفعول به، وأبوك فاعل. قال: وأما التمني، التمني فهو طلب مستحيل أو ما فيه عسر، كقوله: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها. الكواكب تدنو فأنظمها. قال فاء السببية، أنظم فعل مضارع منصوب بفاء السببية. ومثله قول الآخر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. إذن جاءت فاء السببية بعد تمني وليت، فأفادت النصب. وقوله: ليت لي مالا فأحج به وأحج به. قال: وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، نحو: لعل الله يشفيني فأزورك وأزورك. فهذه نفس موضوع الشاهد. إذن هذه أشياء كلها تدل على الطلب. قال: جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، وهو قولك: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، مر وانهى وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. أحد حافظني يعيدهن؟ نعم. مر وادعو وانهى البيت، البيت أيه. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. ها محمد تذكرهن؟ ايه. تمنى مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، تمنى وارجو، كذاك ياسين. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذلك النبي. إذن هذا بيت شعر واحد يحفظه جميعا. ففاء السببية وواو المعية إذا وقعت بعد طلب الفعل المضارع الذي بعدها يكون منصوبا، والطلب يكون تسعة أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والترجي والنفي. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كملا. هذا المتون يعني شيء لطيف ينتفع بها الطالب. قال: والحرف الخامس أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا أو إلى، لأن أو لها معاني في لغة العرب. الضابط الأولى يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم. لأقتلن الكافر أو يسلم. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، نحو قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. لا استسهلن الصعب أو أدرك، فإلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى، أو إذا كانت بمعنى إلى كذلك الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا. قال فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذن العاصب المضارع واو المعية وفاء السببية إذا وقعت بعد الطلب، والطلب هو الأمر والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنهي، والأخرى أو. قال لا كانت بمعنى إلا أو بمعنى إلى، إلا أو إلى. الأولى لأقتلن المسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلى أن يسلم، والأخرى لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.